الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالأمس في أنه قد يقال يمكن إجراء الاستصحاب لإثبات جواز التقليد الاستمرار للميت ببيان آخر غير البيان السابق. البيان السابق اللي ذكرنا هو أن نستصحب جواز التقليد. هذا البيان لما يرد عليه أنه إذا مات المجتهد مات رأيه، فما معنى استصحاب جواز التقليد؟ لكن قلنا هناك بيان ثاني لاستصحاب جواز التقليد، لكن يختص بالاستصحاب، لكن يختص هذا البيان قلنا بالتقليد البقائي للميت، بتقليد الميت بقاء بالبقاء على تقليد، لأن هكذا يقال حينما قلدته سابقا في حياته وقال تجب الجمعة ثبت هذا الحكم وهو الوجوب في حقي. الآن بعد موته أشك الزال أم لم يزل؟ أستصحب بقاءه. هذا البيان كان الاستصحاب بيان جديد. ماذا ذكرنا بالأمس في مقام رده؟ قلنا مدرك جواز التقليد إن كان هو الفطرة والعقل، فالفطرة والعقل لا يحكمان، لأنك حين التقليد يحدث حكم في حقك حتى تستصحب، بل أقصى ما هناك يتنجد الواقع عند الإصابة وتكون معذورا عند الخطأ. هذا البيان هذا لو كان المستند هو الفطرة والعقل، ولو كان المستند هو الناقل، فبناء على أن معنى الحجية هو المنجزية والمعذرية فقط، أيضا لا يوجد حكم حتى نستصحب به. درسنا الجديد من الآن. وأما لو كان المعنى الحجية هو جعل الحكم المماثل، فحينما أقلد المجتهد والمفروض فتواه حجة، ما معنى حجية فتواه؟ معنى حجية فتواه أنه يحصل حكم مماثل لما أفتى به المجتهد، هو أفتى بوجوب الجمعة يحصل وجوب مماثل لما أفتى به، يجعل الله عز وجل حكم ظاهري وهو وجوب الجمعة. فبناء على هذا الاستصحاب حينئذ استصحاب هذا الحكم ممكن. فكيف تجيب ايها الاخرون؟ وشحشائها حلوة، وشحشائها حلوة، يجيب الآخر عن هذا ويقول صحيحا حينما قلت المجتهدين على هذا المسلك حدث حكم في حق، ولكن ثبوت هذا الحكم وهو الوجوب للموضوع، موضوع ما هو صلاة الجمعة، ليس من البعيد أو مقيد ثبوت هذا الحكم بوجود الرأي، يعني رأي هذا المجتهد ما دام ثابت فهذا الحكم ثابت. أو تنصرف ليس هكذا، ليس من البعيد هكذا. وإذا زال الرأي زال الحكم، يعني بتعبير أصح يكون رأي المجتهد من مقومات الموضوع، بحيث موضوع الوجوب يكون مركب، من شيئين صلاة الجمعة وبعد ورأي المجتهد. يعني إذا كان المجتهد يرى هذا الرأي فصلاة الجمعة حينئذ واجب، فالوجوب منصب لا على ذات صلاة الجمعة بل المقيد بوجود هذا الرأي. فإذا زال الرأي بالموت زال موضوع، ولا أقل وبعد الموضوع لا جرس، ولا أقل يا أخي إن لم تجزم بما أقول بما قلته. أنا ماذا قلت؟ أنا ماذا قلت؟ قلت على أن الرأي مقوم لموضوع الوجود، لا أقل محتمل، وما دام محتمل فأيضاً لا يجب أساسها، لأن عند انتفاء الرأي بالموت نحتمل زوال الموضوع ولا نحس بقاء الموضوع. وشرط جريان الاستصحاب إخراجه بقرأه، موضوع شرط الإنباري أساس بقاء الموضوع شرط جريان. إذن رأي المجتهد لو كان غير مقوم للموضوع بل كان ماذا؟ كررت لهذه الجملة، كررت كلامي لهذه الجملة أريد أكثر، لو لم يكن مقوم لموضوع الوجود بل كان من أسباب العروض فقط، من أسباب العروض فقط، وليس من مقومات الموضوع. هناك يا أخي بعض الأشياء لو حدثت يتركب أثر علينا وإن زالت بعد ذلك كحود كحود الثقار. من أشعل عود الثقار وطرحه على الشيتمون، على الشيتمون عليه من أحترق الشيء حتى يحترق على الخط، أصل الاحترار والحرارة. وإن أطرح عود الثقار بعد ذلك وإشعال عود الثقار سبب، وإن أصيح بعد ذلك سبب لعروض الاحتراق ولحدوث الاحتراق، وإن انعدم بعد ذلك إشعال عود الثقار. أو مثال آخر، المثال المعاصر في يومنا هذا، من سب النبي صلى الله عليه وآله يترتب عليه الأثر القتل، وإن تاب بعد ذلك ورجع عن فتنه. السب من أسباب عروض وحدوث هذا السب، ما هو وجوب القتل، وإن زال السب بعد ذلك. وقال وجوب القتل ما متقيد موضوع ببقائي، وجوب القتل لم يقيد موضوعه ببقائي السبب، يعني لم يكن موضوع وجوب القتل سبب مع بقاء السبب، لا وجوب التصر يكفي لعلوم هذا الحكم ولبقاء هذا الحكم، فإن فعل بعد ذلك. وهذا بخلاف الاحتجاج، يعني من ارتد عن الاسلام، من ارتد يجب قتله، لكن موضوع وجود القتل ما هو ارتداد مع شنو؟ بقاء ذلك الارتداد. اذا كان طبيعه الارتداد عن من؟ اذا زال ارتداده زال وجوب القتل. اذا يعني موضوع وجوب القتل في الارتداد متقوم بنا ببقاء القتل. عطلت الكلام فالخلاصه الراي المجتهد من الاول اسف، لو كان من اسباب احداث الحكم بحيث احداث وعروض الحكم بحيث ابقاء الحكم لا احتاج الى بقاء الراي، بل الاستصحاب جاء. لكن قلنا عرفا العرف يرى ان راي المجتهد سبب لحدوث الحكم وبقاء الراي سبب لبقاء الحكم، فلو زال الراي زال الحكم لانه يبقى الحكم الى الان. ولا اعتقد قلنا من احتمال ذلك يكفينا الاحتمال لعدم جوابه. انتهى جواب الاخر يا اخي، اطهرسه مره ثانيه. يقول قد تسره بناء على مسلك جعل الحكم المماثل، لإجراء استصحاب الحكم بقاء الحكم هو وجود الجمعة، وجه وجيه حيث أن وجوب الجمعة حدث سابقا فيما قلت المجتهد، الآن أشكا في زواله أستصحب بقائه، ولكن يرد عليه أن رأي المجتهد لو كان سبب لحدوث الحكم بحيث بقاء الحكم ما يحتاج الى بقاء الرأي، طيب استصحاب الحكم وجيه، لكن من لكن يمكن ان يقال العرف يرى ان الرأي مقوم للموضوع بحيث موضوع وجوب الجمعة ليس صلاة الجمعة فقط، صلاة الجمعة زائد الرأي وبقاء الرأي. إذا زال الرأي يعني زال موضوع الوجود، فيرى الرأي المجتهد من مقومات الموضوع لا من أسباب حدوث الحكم فقط. لحد الحكم يبقى وحن وحن وحن وحن وحن وحن، زالت الفتوى والرأي. لا بل يرى، وأكو شاهد يا أخيهم على هذا النظر العرفي، الشاهد يوجد عليه أحد الشواهد على أن العرف هكذا يرى، لو قرض المجتهد في حياته ترك الرأي. هل تقول وجوب الجمعة باقي؟ لا، لم تبين موضوع الوجوب ليس ذات الصلاة، بحيث يكون رأي المجتهد سبب لحدوث الحكم ما يبقى إلى الأبد، بل تقع الرأي له المدخلية التامة في موضوعه. وإن لم تجزم بهذا فلا أقل. من هنا احتمال يا قوي كثير الاحتمال لعدم جريان الاصحاب، لان صار جريان الاصحاب احراز ان الموضوع باقي، ونحن مع احتمال دقائق بقاء رأي الموضوع لا نحرز بقاء الموضوع عند الناس. انتهى هذا الرأي. ثم في اخير كلام الاخر يضيف هذه الاضافه، يضيف هذه الاضافه، يقول ومما يشهد بعدم جواز البقاء على تقليد الميت ان الميت ان المجتهد لو كبر وزال رأيه بسبب الهرم او نستجير بالله بسبب الجنون، يجوز البقاء على تقليد ام لا؟ حي بعده بعد لكن كبير السن بحيث اخذها النسيان، يجوز البقاء على تقليده ولا جو؟ شنو رايك بنظرك الشبيه؟ يلا جاوب، ما يجوز ولا اشكال؟ فاذا ما فيه بالاولى بالاولى ما فيه بالاولى يجوز لا يجوز البقاء على تقليد، لأنه إذا حي موجود قدامك لكن ذهب رأيه لأجلي لأجلي لأجلي لأجلي لأجلي حرم أو جنون، يقول ما يجوز يسمونه تقليد البقاء على تقليد. فإذا ما كتب الأولى بعد لهذا الرأي يكون أقوى. لكن أظن تتأمل هنا نحتاج ولا نحتاج؟ ما بنظرك الشريف نحتاج. قد يقال لا وجه للأولوية، نحن المجتهد إذا مات لعله عرفا يقال رأي ذلك المجتهد موجود الآن، ولذلك الأموات ننسب لهم الرأي، نقول رأي فلان، رأي الشهيد الثاني، رأي الشيخ الأنصاري، رأي الآخر، مع أنه مات الآخر، لكن كأنه نرى نحو بقاء الموت للرأي ولو بعد الموت. أما إذا كبر وزالت آراؤه أو جنه أو تمرض نسبة الرأي إليه حينئذ عرفا بلي ركيكة ضعيفة. إذا تمرض الآن هذا المجتهد هم عرفا يقال على أن رأي هذا رأيه رأيه رأي فلان رأي وما تمرض غير آراؤه بحيث صار كفر للصغير من حيث الحال، من حيث الحال نستجير بالله، تقول رأيه من آرائه رأيه يقول كان سابقا، تقول كان سابقا، أما الآن رأيه تأثر وجود لرأيه لا، هذا حرفا لعله فيه هذه نسبة الرأي إلى الآن في شيء من المتعامل. بخلاف إذا مات نسبة الرأي إليه. كان وجيه لا أخي متساوية فأولوية ما موجودة كفانا ولعله فتأمل إشارة على ذلك طبق العبارة. وأما بناء على ما هو معروف بينه هذه ولا دليل على حجته أي السعر قل لا أحوال بعد العبارة واحد ما بيصر الشيء وهي أشبه شيء التكرار لا وجه للتكرار. يعني وش اللي يقول هذا استصحاب الحكم الظاهري ما يجري. يعني قلنا بناء على حكم عن مستند جواب تقريب الفطرة او النقل لكن على منجزة محضرية حكم ما وضعت النصف الحكم الا قلنا ماذا نصف الحكم الواقعي على حكم الثبوت الا على ما تكلفناه في بعض تكلفناه ها انسب في بعض تنبيهات الاصحاب راجع لنا في التنبيه الثاني ثم قد واحد يقول شيخنا حكم افرض ما موجود لكن الرأي كان عند سابقا فهي تابعة الآن حجة والآن حجة رأي كانت ويكفي لا يقول ولا دليل على حجية رأي السابق اللي كانت ولا عفق يقول كان أصله والآن ذلك لكن وجود السابق يكفي أن يكون حجة عليك يقول لا دليل هاي جنة شو نبي كذا شو شو نبي ليس في محل العدل. وأما بناء على ما هو المعروف جينا ماذا إلى هذا أن نقول أنه معنى جعل الحجية عند الحكم الماضي وهنا بحث التقليد يحصل حكم في حقه فلماذا لا نستصحبه. وأما بناء على ما هو المعروف بينه بين علماء من قام قضية الحجية الشرعية جعل مثل ما أدت إليه من الأحكام الواقعية جعل مثل نحن إذا قالت الحكم الواقعي وجوب الجمعة ينشأ وجوب للجمعة مماثل لما قالت شو مثل ما عدد لنا محكم الواقعية التكليفية او الواقعية الى وجوب هذا التكليف اذا صحة البيع هذا واحد يسميه ينشأ لو وجوب لو صحة البيع جعل مثل ما عدد لك فض ظاهري شرعا يجعل فض ظاهري في مرحلة ظاهر الشرعا يجعل وجوب مماثل هنا إذا تحرم ولماذا لا نستصحب يقول بل وجيه فالاستصحاب ما قلده من الأحكام تتكلم التي لست فيها المشهد وإن كان مجال أكون مجال بدعوى بقاء الموضوع حرفا يعني حكم موضوع صلاة الجمعة صلاة الجمعة هو هذا هو الموضوع الموضوع باقي يا ابن الرأي ذات نقول لا الرأي من أسباب الحروب لا من مقومات مثلا هيك مثلا لا من مقومات الموضوع لعجب كون الرأي عند أهل العرف مثلا نقول من أسباب العروض لا من مقومات المعروض وإن تلاغ بيه قبل الآخر يقول لا لعله العرف بالعكس يرى أنه الرأي من مقومات المعروض حيث مطح وموضوع لصلاة الجمعة ليس ذات صلاة الجمعة صلاة الجمعة زائد بقاء الرأي إلا أن الانتصاف الجواب أنه يمكن نقول الرأي عرفا من ليس من أسباب العروض بل من مقومات المعروض إلا أن الانتصاف حتى نكون هذه الدعوة يا دعوة هاي دعوة كافي شنو هي أن الرأي من أسباب العروض لا من مقومات المعروض هاي دعوة بالي ليس خارج عن الجزاء بل فيها جزاء انحراف عن الطريق بالي لأنه من المحتمل لولا المقطوع عن هيك من الجاي أن الرأي بقاء من مقومات الموضوع أن الأحكام التقليدية مثل وجود الجمعة يخلصوا فيها عندهم عند العرف ليست احكاما اي تطرفها ليست احكاما لموضوعاتها يعني الوجود ليس حكم لموضوعه وهو صلاة الجمعة بقول مطلق نحن من دون اضافة الرأي من دون بقاء الرأي لا بحيث عدة من ارتفاع الحكم عندهم لموضوعه يعني بحيث نقول على ان الموضوع فقط صلاة الجمعة وإذا قلنا الآن ارتفع الحكم هذا يعد ارتفاع للحكم مع بقاء الموضوع لا لا لا لا لا ما معلومات تغيرها بحيث عندما ارتفع الحكم واحدة من الموضوع أي سبب تبدل الرأي، يعني إذا الرأي تبدل من دون الموضوع باقي فهو لا من السبع الحكم. لا لا لا موضوع حكم ليس الباقي عند تبدل الرأي عند الموت، بل إنما هذه الأحكام كانت أحكاما لها للموضوع عالية بحسب رأيه، يعني زائد الرأي موضوع الحكم هو الجمع زائد فقاع الرأي، بحيث إذا انتفى الرأي نقول انتفى الحكم بسبب انتفاع الموضوع لا بقاء الموضوع، بحيث حد من انتفاء الحكم لا عدة، لما انتفاع الحكم بسبب تبدل الرأي وعدة من انتفاع الحكم بسبب انتفاء الموضوع لا بقاء الموضوع، انتفاء يعني بسبب انتفاء الموضوع هي عندما يتبدل الرأي. إذا على من الزنديق احتمال يكفينا ومجرد احتمال فعلا المختار يكفينا في عدم صحة استصحاباتها تحت استصحابات هاي الأحكام التقليدية. ليش؟ لأن يشترط في بقاء الموضوع إحراز بقاء الموضوع لاعتبار إحراز بقاء الموضوع ولو عرفان يعني بالنظر العرفي وما نحرز بقاء الموضوع ولا نسلم به. هنا مش قال صاحب الكفاية إلا بالي، فإنه من المقصود لو المقطوع من الأحكام التقليدية عند العرف أيضا، يعني شنو أيضا؟ يعني كما هي في الواقع كذلك، يعني واقعا المجتهد لمن يفتي فتوى لا تكون موجبة لحدوث الحكم ولبقائه إلى الأبد وإن زال الرأي واقعا بحسب الواقع مما لا إشكال فيه، لكن كلام حسب النظر العرفي يمكن أن يقال بحسب النظر العرفي أيضا كذلك، يعني لو زال الرأي موضوع الحكم انتهى، يعني الموضوع هو ماذا؟ ليس صلاة الجمعة فقط بل صلاة الجمعة مع الرأي مع بقاء الرأي، فبقاء الرأي مقوم للموضوع لا فقط واقعا وحقيقة ودقة وعقلا واقعا فصدر هذا بما لا اشكال فيه، لا يوجد احد يحتمل خلاف ما نقول، ولكن نقول عرفي يحتمل الامر كذلك ايضا فلا يحكم. هذا كله مع انسان هذا الذي قلت في نهايه الكلام ذكر كلام اخر انه ما يدل على عدم جواز بقى على تغليل الميت انه لو مرض او هرم او او او او او او لا يجوز البقاء على تقليده، فمن الاولى لو مات عيد بس احنا كنا الاولويه محل التعب. هذا كله محل انسان دعوى انه هذا لم يجوز البقاء على التقليد بعد زوال الرأي بسبب حرم مرض اجماع حكم يجوز البقاء في الاجماع لا يجوز البقاء لم يجوز في حال الموت بنحو الاولى قطعا، فتامل لعله اشاره الى ضعف الاولويه بالشكل الذي بين. نرجع الى صلب الموضوع، كلامنا وين كان يا اخي؟ كلامنا وين كان يا اخي؟ ما هي الادله على اثبات جواز تقليد الميت؟ الدليل الاول ما هي؟ ما هو؟ استصحاب، ومنها هذا الدليل الثاني التمسك باطلاق الايات والروايات. نقول بأن الآيات والروايات الدالة على جواز التقليد تدل يشترط الحياة، بل العوام لم يقل ذلك، بل قال فالعوام يقلدون يعني حتى بعد موته حتى إذا مات، فتدل هذه الإطلاق الروايات الآيات على جواز التقليد الميت ابتداء وبقاء الناس يقولون فعلي. فهذا الدليل الثاني في الحقيقة من الأدلة التي يدل على جواز تقليد الميت ابتداء وبقاء. يجيب قدس سره بجوابه أو بثلاثة أدلة، ثلاثة. الجواب الأول أصل الآيات والروايات من قال تدل على جواز التقليد فيما سبق ناقشنا، أقول ولكنه قدس سره ناقش شاء الله في الآيات ولم يناقش في الروايات على فالشيخ الآخر يقول يرد أولا أنها لا تدل على أصل جواز التقليد، وثانيا لو دلت على أصل جواز التقليد ليس فيها إطلاق حتى نتمسك، لأنها ليست في مقام بيان. ما إذا مات المجتهد أو كان ميتا هي في الصدد إثبات أصل جواز التقليد. أما هل يجوز للميت أو لا يجوز ثابت عن ذلك، ليس في مقال بيان من هذا المعنى، فلا يجوز التمسك بالأصل. هذا ثانيا، وثالث يمكن أن يقال بعض الآيات والروايات يستفاد منه، أن التقليد لا يجوز إلا للحي، انظر إلى قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ظاهر فاسألوا أنه اسألوا من؟ الحي أو الميت؟ السؤال لا يكون إلا من الحي، فهذا قرين على أن المقصود فقط وفقط يجوز تقليد الحي دون الميت. هاي ثلاث ردود طبق العبارة، ومنها إطلاق الآيات ما ذكر الرواية ما ذكر في مقام الجواب يجيب عن الروايات، إذا في مقام الجواب تجيب عن الروايات ومن الآن لابد أن تذكر الروايات أيضا، وإذا كيف تجيب عنها ما عاد ذكرها. ومنها إطلاق من جملة الأدلة إطلاق الآيات الدالة على التقليد، ما قلنا والروايات إطلاق إطلاق عن شنو؟ يعني كذا على جواز التقليد حتى للمنزل، فهي مطلقة من هاي المعنى. وفيه أولا ثانيا ثالثا، أولا مضافا إلى ما أشرنا إليه، ماذا أشرنا؟ أنا أصلا ندل على جواز التقليد، لكن احنا قلنا ناقش في الآيات دون رواية من عدم دلالتها عليه على أصل جواز التقليد، هذا أولا. ثانيا مضافا إلى هذا ماذا فيها؟ أنه أطلاق ليس فيها، لأنها ليست في مقام البيان من ناحية أن المسلم لو كان ميت هل يجوز التقليد أم لا، بل هي في مقام البيان في ناحية أنه أصل جواز التقليد، أما حدود ليست في مقام باب المعنى. منع إطلاقها على تقدير دلالة على أصل جواز التقليد نمنع إطلاقها، وإنما هي مسوقة لبيان أصل تشريع جواز التقليد كما نرى. هذا جواب عن الآيات، الروايات راح نذكر الجواب عنها الآن. ومنهم قدح نتضح حال إطلاق ما دل من الروايات على التقليد، يعني الروايات التي ذكرت تدخل العوام أن يقلدوا، اتضح الجواب عنها. ماذا نقول؟ نقول ليس في مقام البيان، يرد عليه الجواب الثاني، ومن قدح من الجواب الثاني لا من الجواب الأول أيضا حتى يرد ما قلته، والآن أتراجع عما قلته. ومنه أن قد حيح من الجواب الثاني لا من الجواب الأول، يعني من الجواب الثاني يعني أنه ليس في مقام البيان من ناحية متى يجوز التقليد وحدود التقليد ما هي. ومنه يعني من هذا الجواب الثاني أنه ليس فيها أطلاق لأنه ليس في مقام البيان من ناحية أنه هل الميت يجوز تقليد أم لا، إن قد حيح أنه حال أطلاق ما دل من الرواية على التقليد أنه ممكن ترزوه أطلاق لأنه ما من حقه أطلاق. الجواب الثالث هو الأخير، مع إمكان دعوى الانسباق إلى حال الحياة فيها يعني في من في الآيات أو الروايات نقول المنسبق والمنفرد إليه الذهن والمتبادل وحال الحياة، تسألوا أهل الذكر السؤال لا يكون إلا من الحياة، الدليل الثالث على جواز تقليد الميت ان يقال مدرك جواز التقليد هو دليل الانسداد باب العلم بالاحكام الشرعيه. فان باب العلم بالاحكام اذا كان منسد يتعين حينئذ على العامي ماذا يتعين؟ التقليد. اذا كان المدرك لجواز التقليد هو دليل الانسداد نقول بعد انسداد باب العلم على العامي لا فرق بين ان يقلد الحي او يقلد الميت، فان دليل الانسداد مثبت. حجية رأي المقلد سواء كان حيا ام كان ميتا من هذه الناحية لا فرق في دليل الانسداد. وجوابه ان يقال لو كان مدرك جواز التقليد هو دليل الانسداد فالامر كما قلت، ولكن لا تصل النوبة في مقام إثبات جواز التقليد، لا تصل النوبة إلا لا تصل النوبة إلى دليل الانسداد، لأن هناك أدلة أخرى تثبت جواز التقليد مثل الفطرة كما بينا، مثل بعد شنو يقول وياي الروايات فليس المستند ليه جواز التقليد هو دليل الانسداد حتى حتى حتى حتى حتى يتم ما قلت طبق العبارة. يعني لو تم المبنى تم البناء لكن يخالفه في المبنى. ومنها دعوى انه لا دليل على التقليد يعني على جواز التقليد الا دليلا انسداد، ومقتضى الانسداد جواز تقليد الميت كالحي بلا تفاوت بينهما اصلا بين الحي والميت كما لا يخفى. نقطه الجواب وفيه انه لا تتصل النوبة اليه يعني الى دليل الانسداد. ليش؟ لما عرفت من وجود ادلة اخرى في جواز التقليد مثل العقل الفطرة، لما عرفت من دليل العقل والناقل عليه يعني على جواز التقليد. ومنها الدليل الرابع نقول سيرة أصحاب الأئمة جرت أنهم لو سألوا واستفتوا زرارة مثلا ثم مات واستفتوا زرار عن حكم مسألة فأفتاه زرار ثم مات زرار سيرتهم جارية على البقاء على ما أفتاهم به زرار ولا يعدلون عنه. وهذا دليل على جواز البقاء على تقليد الميت. هذا الدليل يثبت فقط جواز لا تقليد الاعتدال. والجواب عن يقال أصحاب الأئمة حينما كانوا يسألون زرارة مثلا أو محمد بن مسلم مثلا له شكلاء بسؤالهم شكلاء، مرة كانوا يسألون عن اطلاع زرارة على رواية وردت من الأئمة، يعني يقولون له هل هناك رواية في تحديد العيب؟ فيقول محمد بن مسلم مثلا نعم سمعت الصادق عليه السلام يقول كلما زاد على الخلق او نقص فهو عيب. ومرة كانوا يسألون زرارة او محمد بن مسلم عن رأيه وفتواه الخاص، والغالب هو ياهو يا اخي، الغالب ياهو يا اخي، ها الاول دون الثاني. واذا توحى هذا صحيح ان اصحاب الأئمة كانوا يبقون على جواب زرار، لكن في خصوص المجال الاول كانوا يعني اذا كانوا قد سألوا عن رواية ونقل لهم رواية ولم يذكر لهم فتواه الخاصة صحيح كانوا جزمان كانوا يذكر، لكن هذا خارج عن محل كلامنا، احنا محل كلامنا في الفتوى لا في نقل الرواية، محل كلامنا في المجال الثاني. وفي المجال الثاني نحن لا نحرز أن أصحاب الأئمة كانوا لا يرجعون عن فتوى زرار أي محمد بن مسلم لو أبتعهم بفتوى، لا نكتب بأنهم لم يعبدوا. فالخلاصة سيرتهم انعقدت في المجال الأول على البقاء، أما في المجال الثاني ما معلوم، ومحل كلامنا نحن في المجال الثاني دون الأول. طبق العبارة. ومنها دعوى السيرة على البقاء، فإن المعلوم من أصحاب الأئمة عليهم السلام عدم رجوعهم عما أخذوه تقليدا، عما أخذوه فتوى كتقليد من بعد موت المفتي بعد موت زرارة أو محمد بن مسلم، فهذا معناه أنه يجوز البقاء على تقليد الميت، وفيه منع السيرة في المجال الذي احنا فيه. احنا اي مجال فيه؟ مجال الثاني دون المجال الاول. وفيه منع السيرة فيما هو محل الكلام، محل الكلام الذي هو المجال الثاني. شلون؟ يقول لي عن اصحاب الأئمة عليهم السلام يعني والله انما لم يرجعوا عما اخذوه من الاحكام لاجل انهم غالبا كانوا في المجال الاول، يعني كانوا يحضرون روايات لأجل أنه غالبا كان إنما كانوا يأخذونها يعني الأحكام ممن يأخذون الأحكام، يأخذونها يعني الأحكام ممن ينقلها عن الأئمة عليهم السلام بلا واسطة في أحد، أو مع الواسطة لكن من دون دخل رأي وفتوى، فقط ينقلهم نص الألفاظ من دون دخل رأي الناقل فيه أصلا، يعني في نقل. وهذا ليس بتقليد، هذا خارج عن حتى أن المجال الأول، إحنا كلامنا في المجال الثاني، ولم يعلم في المجال الثاني يا أخي، ولم يعلم الى الان، احنا ما واضح عندنا حال من تعبد من اصحاب العيمة بقول غيره بقول زرارة مثلا وراي زرارة، لم يتضح لنا انه كان قد رجع أو لم يرجع بعد موت جراره. هاي ما معلوم هاي كثير ما واضحة مشكوكة. ومن الأدلة غير ذلك مما لا يليق بأن يصدر أو يذكر، والحمد لله رب العالمين على هذا التوفيق، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.